الله تبارك وتعالى حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، يعرف من هذا الذي توكل عليه، أيقدر، أهو أمين، أهو قادر، أهو كذا، أهو كذا، الذي أرجع إليه الأمور، إليه أنيب، فاطر السماوات والأرض. إذا لم يكن هناك شيء وكان الله، ثم أوجد الله كل شيء، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، مبتدع السماوات والأرض على غير مثال، ابتدعها على غير مثال، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواج، خلقت حواء من ضلع من أضلاع آدم، فكأن النساء خلقنا من الرجال، خلق لكم من أنفسكم أزواج، ومن الأنعام أزواج كذلك، في الأنعام ذكر وأنثى، خلقت الذكور وخلقت الإناث، ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه، يزرأكم يكثركم، زرأ الشيء كثره، جعله كثيرا كثره، يزرأكم فيه أن يكثركم فيه، فيه في هذا التزاوج، في هذه النعمة، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة، في موضع آخر خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نفس المعنى، نفس المعنى، جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يزرأكم فيه يكثركم بهذا التزاوج، فيه بمعنى باء السببية كذلك، أن يكثركم بهذا الجعل، أن جعل لكم من أنفسكم أزواج، يكثركم فتكثر الناس ويكثر العدد ويتوالد الناس وتدوم الدنيا، يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، حتى لا يتبادر إلى ذهنك التشبيه أو التعطيل أو التقييد، فالله تبارك وتعالى خلقنا وخلق أزواجنا من أنفسنا وذرأنا وكثرنا وجعل من الأنعام كذلك، أما هو فلا صاحب له ولا ولد، نحن لنا بداية، أما الله فهو الأول بلا بداية، نحن لنا نهاية، أما الله فهو الآخر بلا نهاية، ليس كمثله شيء. بعض الناس قال الكاف، الكاف زائدة للتوكيد، ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أما الكاف للتأكيد على عدم المثله، وقال بعضهم الكاف أصلية ليس كمثله شيء، وإنما كلمة مثل هي الزائدة، لأن الله لا مثيل له، فحين تقول ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، لأنه لا مثل له، فحين تقول ليس كمثله أي ليس هناك شبيه لمثله، وليس هناك مثل حتى يكون له شبيه، لكن الكلام في عادة العرب، جرت عادة العرب على الكلام بهذا، حين يقولون مثلك لا يفعل كذا، مثلك لا يفعل كذا، للمبالغة في نفي الشيء عنك، لأنه إذا نفي عن مثلك كان النفي عنك أولى، مثلك لا يفعل كذا، بل وجاءت في القرآن على نفس الصياغة وعلى طريقة العرب في الكلام، فقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بما آمنتم به، لأن ليس هناك مثل للإسلام، هناك الإسلام، هل الإسلام شريف ومثيل؟ إذن فالمعنى فإن آمنوا بما آمنتم به، لكن الله خاطبهم على أسلوبهم فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فتأتي كلمة مثل للتعبير عن الذات، فحين يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء، الكلام من حيث الكاف ومن حيث كلمة مثل تأكيد زيادة في التأكيد لبيان أن الله تبارك وتعالى ليس كذاته ذات، ليس كذاته ذات، وليس كصفته صفات، وليس كاسمه أسماء. فليس كمثله شيء تفيد وتعني أن المثلية ممتنعة في كل شيء، في كل شيء. قد تشبه أحد الناس في بعض الأمور ولا تشبهه في باقي الأمور، والمثلية قد تنتفي في بعض الأمور ولا تنتفي في بعض الأمور. الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن المثلية في حقه منتفية تماما من جميع الأمور. هو القديم ولا قديم إلا هو، هو الأول ولا أول إلا هو، هو الآخر ولا آخر إلا هو، هو الله ولا إله إلا هو. ليس كصفته صفات، ليس كصفاته صفات، ليس كأسمائه أسماء، ليس كذاته ذات، ليس كأفعاله أفعال، وإن كانت الألفاظ مشتركة. فالله تبارك وتعالى كريم ويطلق الناس على الرجل المنفق أو ذا الأصل الطيب رجل كريم، يقال فلان عظيم، والله تبارك وتعالى عظيم. فهذه الأسماء والألفاظ تشابه من حيث الرسم، رسم اللفظ فقط، أما الحقائق فليس هناك أدنى تشابه بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات خلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكي تعلم حين يقول ليس كمثله شيء قد تعطل الصفة. التوحيد، التوحيد إثبات ذات، إثبات ذات غير مشابهة للذوات غير معطلة من الصفات. فحين يقول يزرأكم فيه والغير يتبادر إلى ذهنك التشبيه، قال ليس كمثله شيء، وكي لا يتبادر إلى ذهنك التعطيل لأنه ليس كمثله شيء، قد يتبادر إلى الذهن أنه ليس هناك شيء مثله، وبالتالي فهو شيء غير فعال، شيء غير فعال، شيء جامد أو غير فعال أو غير متحرك أو غير قادر. فلكي لا يتبادر إلى ذهنك التعطيل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا طالما كان سميعا بصيرا فهو حي، وطالما كان سميعا بصيرا حيا فهو قادر، فهو فعال، فهو مريد. إذا من هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الجملة التي نقولها دائما وأبدا تعني التوحيد الخالص الصرف، وهو إثبات ذات الله تبارك وتعالى التي لا تشبه ذات ولا تشبهها ذات، والتي هي غير معطلة من الصفات، هو الله. فالتوحيد، التوحيد الخالص، التوحيد الصرف، هو أن يثق العبد بأن الله تبارك وتعالى واحد أحد أبدي أزلي لا يحل في سواه ولا يحل فيه سواه، وأنه سبحانه وتعالى قادر بقدرة لا يعتريها نقص ولا قصور، وأنه سبحانه وتعالى مريد بإرادة أزلية أوجدت على مراده الكائنات وما لها من حركات وسكنات، وأنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي قائم بذاته لا يقبل الافتراق أو الانتقال بالحلول في الأوراق، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقات كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقات، أن كلام الله تبارك وتعالى القديم غير محتاج لشفتين أو لسان، وغير محتاج للهواء أو استقاق الأجرام، بل هو متكلم بكلام أزلي. وأن الله تبارك وتعالى سميع بسمع يتكشف به كمال المسموعات دون حاجة إلى أذن أو صماخ أو هواء أو انتقال أصوات ودون تأثر أو حدثات، بل هو سميع بسمع يتكشف به كمال المسموعات وتستوي في كمال سمعه الأصوات. وأنه سبحانه وتعالى بصير ببصر يتكشف به كمال التفريق بين المبصرات بغير حدقة وأجسام وبغير انتقال للصور والألوان. وأنه سبحانه وتعالى لا تحجب رؤيته الظلمات، وأنه سبحانه وتعالى بصير يرى النملة السوداء في ليلة الظلماء ويسمع ذبيبها على الصخرة الصماء، وأنه سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من مخلوقاته في الإبصار، وجميع المبصرات في قوة إبصاره سواء، ليس فيها واضح وغير واضح، بعيد وقريب، صغير وكبير، وإنما كل المبصرات في بصره سبحانه وتعالى يسمع خفايا الوهم والتفكير، يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير. سبحانه وتعالى هو الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ذات غير مشبهة للذوات غير معطلة من الصفات. يقول الله تبارك وتعالى مبينا لهذا الذي ليس كمثله شيء: له مقاليد السماوات والأرض، أي أنه ليس خالق فقط ومالك فقط وفعال فقط، بل هو المتحكم والمتصرف، هو الملك وهو المالك، لأنك قد تكون ملكا ولا تملك، وقد تكون مالكا ولا تتحكم، لكن الله كان ولم يكن شيء، فكل الوجود ملكه، هو خلقه وهو ملكه وهو الملك المتحكم المتصرف المدبر. له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد جمع اقليد مفتاح او مقلاد او مقليد بمعنى المفتاح، بمعنى مفتاح. له مقاليد السماوات والارض، اذا له المفاتيح، ومن ملك المفاتيح ملك الخزائن، ملك ما تفتح به المفاتيح، من ملك المفتاح ملك الخزائن. له مقاليد السماوات والارض، اذا فله كل شيء، الخزائن وكل شيء. ممكن أن تكون كلمة مقاليد اسم جمع ولا مفرد له، ليس جمع إقليل أو مقلاس كما قيل، وإنما مقاليد اسم جمع لا واحد له من لفظه، مأخوذ من التقليد وهو الإلزام، وكأن الله تبارك وتعالى يشعرني بأن الكل في قبضته، مقهور في قبضته. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. طالما كان يملك الخزائن، وطالما كان يسمع ويبصر، وطالما كان يعلم ويقدر، وهو المالك وهو الملك، إذن فالأرزاق بيده، وهو يعلم من يصلح له الغنى ومن يصلح له الفقر، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فربما يبسط الرزق لإنسان مرة ثم يقبض عنه مرة أخرى، فتجد الإنسان تارة في بسطة من العيش وتارة في ضيق من العيش، نفس الإنسان الواحد، وقد يقبض عنه ناس ويبسط لأناس، فيظل فلان غنيا طوال حياته وفلان فقيرا طوال حياته، أو يتقلب بين الفقر والغنى، فقد يبتدئ بالفقر وينتهي بالغنى، وقد يبتدئ بالغنى وينتهي بالفقر، أمور لا يعلمها إلا الله، ولله في خلقه شهود. المهم أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وليس بسط الرزق علامة الرضا، كما أن قبض الرزق ليس علامة الغضب ولا السخط. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وقد كان سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم يربط الأحجار على بطنه من شدة الجوع، من شدة الجوع. وخرج يوما في الليل فلقي أبا بكر فقال: ما أخرجك في هذه الساعة يا أبا بكر؟ ساعة ينام الناس فيها. قال: ما أخرجك في هذه الساعة يا أبا بكر؟ قال: والله أخرجني الجوع يا رسول الله، لم ينه من شدة الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله وأنا ما أخرجني إلا الجوع. الجوع، الجوع، سيد الخلق يجوع. إذا الدنيا لا تساوي شيئا، إذا الدنيا لا تساوي شيئا، والغنى ليس علامة على الرضا، كما أن الفقر ليس علامة على السخط. وإن يبسط ربنا ويقبض ابتلاء اختبار، يختبر الغني بالمال ويختبر الفقير بالفقر، ويمتحن الغني بالفقير أيعطيه أيحسن إليه، ويمتحن الفقير بالغني أيحسده أيحقد عليه أيسلبه ماله، أم يقول قدر الله وما شاء فعل ويرضى. يبتلي الفقير بالفقر ليرضى، ويبتلي الغني بالغنى ليشكر ويعطي ويمنع. امتحان وابتلاء هو أعلم بعباده، يبتليهم كيف شاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هو أعلم وأنت لا تعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: إن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. نعم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربما أنت فقير وتقول: لو أن الله أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا لفعلت كذا ولا تصدق. من يدريك، ما ندريك. وربنا يقص علينا قصة أحد الناس الذي قال في شأنه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذا فقد كان الفقر رحمة، كان فقيرا كان طائعا وليس في قلبه شيء من النفاق، أخذ يسأل ويدعو ويطلب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغو الله له، ادعو الله لي يعطيني مال، لأني لو أغناني الله سوف أتصدق وسوف أعطي وسوف أفعل وسوف أفعل. أنت لا تعلم، الله يعلم. أخذ يلح، أخذ يصر ويعاهد، فأعطاه الله. هل حين أفقرك ربنا تبارك وتعالى لأن الخزائن نضبط ليس معه ما يكفي ليعطيك ويعطي غيرك، أخذ يلح ويصر فأعطاه الله؟ حين أعطاه الله وكثر المال أمامه واحتواه، بدل من أن يحتوي هو المال احتواه المال، فبخل وأجل ولم ينفق ولم يتصدق كما وعد، نتج من هذا أن قد فضله في قلبه النفاق إلى يوم القيامة، انتهى انتهى وانتهى إلى الأبد، إلى الأبد بالمال بالمال. قد كان الفقر له رحمة. نعم، إن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: واسمع، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إذن حين بسط الرزق ليس علامة رضا، وليس علامة وجود المال واتساع الأرزاق، وإنما بصر بعلم. وحين قدر ضيق يبسط ويقدر يضيق ويقدر يضيق، حين يضيق الرزق ليس عن فقر وليس عن احتياج وليس عن نضوب الخزائن، وإنما عن علم. فمنكم من يصلح له العلم ومنكم من يصلح له الفقر. وأنت نفسك قد يصلح لك الفقر في فترة من عمرك، وقد يصلح لك الغنى في فترة من عمرك، فقد تكون فقيرا وأنت شاب. فيمنعك الفقر من المعاصي والفحشاء. من أين؟ من أين تشرب الخمر؟ ومن أين تأتي النساء؟ ومن أين؟ ليس معك إلا القوت، فأنت تمشي إلى جوار الحائط تنظر إلى الأرض من الفقر والجوع في شبابك. فإذا كبر سنك ووهن عظمك واحتجت للراحة أغناك، فعشت في رفاهية وتصدقت لأنك قريب من القبر، وأنفقت لأنك جربت الفقر، ولم يمكنك سنك وكبرك من العصيان. رحمة رحمة رحمة. فالله تبارك وتعالى أعلم متى يصلح لك الفقر ومتى يصلح لك الغنى. من هنا تختم الآية بقوله إنه بكل شيء عليم. أيها الأخ المسلم، الرضا الرضا الرضا لمن يرضى، أن ترضى بما قسم الله لك، وهذا شرط من شروط الإيمان. الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، الرضا بعطاء الله. لو أنك رضيت، لو أنك رضيت لرضي الله عنك. هناك سؤال يجب أن تسأل نفسك، هذا السؤال: هل رضي الله عنك؟ هل رضي الله عنك؟ هذا هو المهم. المهم قلنا أن الغنى ليس علامة الرضي والفقر ليس علامة الغضب والفقر. أهم ما في الوجود أن يرضى الله عنك. أتريد أن تعرف هل رضي الله عنك أم لا؟ كلنا يود أن يعرف. هل هناك إجابة؟ نعم، إيه وربي هناك إجابة، لدي الإجابة. كل واحد فيكم ممكن له أن يعلم الآن هل رضي الله عنه أم لا. كيف؟ سل نفسك هل أنت راضي عن الله؟ ها هي الإجابة. هل أنت راضي عنه؟ هل أنت راضي عن ربك؟ إذا كنت راضيا عن ربك فاعلم أنه قد رضي عنك. وإذا لم تكن راضيا عنه بأن تكون متضايقا من الفقر أو من مرض أو من كذا أو من كذا وأنت غير راض، فاعلم أنه غير راض عنه. لأن الله تبارك وتعالى شرط رضاه برضاك فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنكم ورضوا عنه. أنت الآن تعلم هل أنت في محل الرضا أم لا. فإن لم تكن في محل الرضا فاحرص على الإسراع والدخول في محل الرضا بأن ترضى عن الله. والرضا عن الله رضا عن أفعاله، رضا عن قضائه وقدره، رضا عن اختياره لك. فسبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان له فرصة. أيضا أتريد أن تعرف هل يحبك ربنا أم لا؟ هل أنت في مجال الحب؟ في مجال الحب، والحب كالجاذبية له مجال. هل أنت في مجال الحب أم خارج مجال الحب؟ إذا أردت أن تعلم هل أنت محبوب من الله؟ فسأل نفسك أتحب أنت الله؟ إن كنت تحب الله حقا فوالله أنت محبوب، لأن الله تبارك وتعالى شرط حبه بحبك فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فطالما أنت تحب الله لابد أن يكون الله يحبه. هل يمكن العبد أن يحب ربه بغير إذن من الله؟ هل ممكن؟ هل ممكن لك أن تحب الله تبارك وتعالى بغير إرادته بغير إذنه؟ يستحيل. إذا فطالما أحببت لابد أنه قد أذن لك، وإن أذن لك بحبه فقد أحبك. وكذلك الرضا. أيها الأخ المسلم سل نفسك دائما وأبدا، هل أنت راضي عن الله؟ هل أنت محب لله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء، ثم خلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وخلق الإنس والجان وخلق الملائكة وخلق العرش والقلم واللوح. خلق ربنا تبارك وتعالى كل ذلك من أجل كلمة واحدة، لا إله إلا الله. نعم، من أجلها وعليها وبها قامت السماوات والأرض، من أجلها كانت الدنيا والآخرة، من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها أهبط آدم إلى الأرض، من أجلها كان الثواب وكان العقاب وكان الابتلاء وكان الاختبار. لا إله إلا الله. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل بها بعد أن طال بالناس الزمان، فحين أهبط آدم إلى الأرض، أهبط إلى الأرض وهو نبي، ولم يكن لآدم إلا الضرورات، الكد والكدح في هذه الأرض، فقد كان في الجنة يأتيه رزقه فيها رغدا. حين نزل إلى الأرض نزل إلى دار الكدح والشقاء والتعب، بدأ يتعلم كيف يزرع، كيف يطحن، كيف يخلف، بدأ شقاؤه في أرض الشقاء. دارت الأيام وتناسل الناس وبعدوا عن الملأ الأعلى وعن وصايا الأب، عن وصايا النبي، عن وصايا آدم، فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا، وأنزل مع نوح الحلال والحرام، حرم الأمهات والأخوات والبنات، فقد كان الرجل يتزوج بأخته، لم يكن سوى آدم وحواء، فكيف يتم التناسل؟ حين جاء نوح جاء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، جاء بتحريم الحرام وبتحليل الحلال، وبدأت الرسالات. وأول الرسالات كانت رسالة نوح، وما من رسول إلا وجاء معه بفرقان وضيع، ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن لما في الصدور الشفاء، واكتملت الرسالات كلها بتاجها ألا وهي رسالة الإسلام. جميع الرسالات السماوية من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلها هي كلمة التوحيد، هي رسالة واحدة، هي لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وبه عرفوه. لا إله إلا الله هي رسالة، رسالة واحدة في كل زمان يلحق بها، يلحق بها شهادة للرسول الذي جاء بها في زمن نوح، لا إله إلا الله نوح رسول الله. في زمن موسى، لا إله إلا الله موسى رسول الله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالرسالات، كل الرسالات متفقة في الأصل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، تحريم القتل، الزنا، الأمر بصلة الرحم، بالصدق، بالوفاء، تحريم الضرر بالغير، فلا ضرر ولا ضرار. هذا هو مضمون الرسالة، الرسالات جميعها. ثم بعد ذلك هناك اختلافات في تفاصيل الشرائع كالعبادات، ككيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الحج، كيفية الزكاة، في بعض المعاملات، في القتل مثلا على بني إسرائيل إما القصاص وإما العفو، والدية ممنوعة، التعويض. في النصارى إما العفو وإما الدية، والقصاص ممنوع. في أمة النبي صلى الله عليه وسلم منحت الأمة الثلاث، إما القصاص وإما الدية وإما العفو، وهكذا تفاصيل في بعض الشرائع، العبادات وكيفيات المعاملات فقط. أما الأصل فالدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام منذ خلق الله السماوات والأرض. لذا يقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ما قرئ علينا اليوم. شرع لكم من الدين، الشرع النهج والسنة، شرع لكم، سن لكم، نهج لكم، وضع لكم وخطط لكم. ومن الشارع الطريق الواسع الذي يمشي فيه الناس، فشرع أي سن، شرع لكم من الدين، والخطاب للأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وللناس كافة الذين بعث إليهم خاتم الأنبياء والرسل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، إذا ليس الأمر بجديد، ما وصى به نوح هو الذي وصى به محمدا عليه الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك يا محمد، هو نفس ما أوحينا به إلى نوح، وهو الذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شرع واحد، دين واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فقد كان الأمر أن يبقى التوحيد قائما مستمرا مستقرا دون خلاف أو اختلاف ودون اضطراب. أن أقيموا الدين أي اجعلوا الدين قائما، والدين الذي شرعه الله لنا ولنوح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى هو ما يصبح المرء به مسلما، هو الإيمان بأن الله واحد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بالقضاء والقدر، تحريم الضرر، تحريم القتل والزنا، تحريم السرقة والإضرار بالناس. الأصول، أصول القواعد، أصول العقائد. أقيموا الدين، اجعلوه قائما مستمرا مستقرا لا اختلاف فيه ولا اضطراب. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بالاختلاف، بالتنافر، بالتباغض، بالتباعد، بالتكذيب. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، عظم عليهم ما تدعوهم إليه. ما الذي دعاهم إليه؟ دعاهم إلى التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله، فعظم عليهم ذلك. كيف يتركون الأوثان؟ كيف يتركون الأصنام؟ كيف يتركون الحجارة التي صنعوها بأيديهم؟ وقد كان الرجل منهم يصنع الإله من التمر، من العجوة، يصنع لنفسه صنما يعبده، فإذا جاع أكله، حكم هكذا كانوا سفاهة ضلالة، ومع ذلك كبر عليهم ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض وقلب الليل والنهار، الذي أرسى الجبال وأجرى الأنهار. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تيأس ولا تحزن ولا تبتئس، كبر عليهم ما تدعوهم إليه، لم يعجبهم التوحيد، أرادوا البقاء في الضلالة، ليس لك من الأمر شيء، الله فعال لما يريد. الله لم يختار هؤلاء الناس، لم يرضى عنهم، لو رضي عنهم لهداهم إليه، ولو أحبهم لأحبوه، ولو رضي عنهم لرضوا عنه. إذن الله تبارك وتعالى لم يرد لهم الهداية، والله يجتبي إليه من يشاء. الاجتباء الاصطفاء، الاجتباء الاختيار، الاجتباء هو أن يضم المجتبي من اجتباه إليه ويقصد عليه كنفه وينشر عليه رعايته ويحيطه بعنايته. الاجتباء الجابية، الجابية الحوض الكبير يجبى إليه الماء، يخزن فيه الماء للسقاء، ومنه الجابي الذي يرسله الحاكم لجمع الزكاة. فالاجتباء الجمع والضم والاختيار والاصطفاء. الله يجتبي إليه إلى ما؟ إلى الدين، إلى الدين الحنيف، راجع إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أو راجع الضمير لقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه، إلى ما يدعوه إليه محمد عليه الصلاة والسلام، أي يجتبي إلى دينه الحنيف. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه، إلى الطريق المستقيم وإلى الدين الحق، من ينيب، من يرجع إلى الله. وكأن الناس صنفان، صنف مختار مجتبى بغير سبق فضل منه ولا عمل ولا جهد، وصنف آخر يسعى إلى الله فيساعده الله. أما الصنف الأول فمنهم موسى، وربنا يقول له: واصطنعتك لنفسي، ويقول له: وأنا اخترتك، ويقول له: ولتصنع على عيني. اجتباء. يقول أيضا له: ألقيت عليك محبة مني. مجتبى، مختار، مصطفى، كما اصطفى الله تبارك وتعالى حبيبه وسيد الخلائق محمدا صلى الله عليه وسلم، اصطفى. أما الصنف الثاني فهو الذي يلهم المعرفة بالله، يميل قلبه إلى الله، يتجه إلى الله، فيبذل الجهد، يصلي ويصوم ويزكي ويسعى إلى العلم، يكتسب المعارف ويكتسب العلوم ويجتهد. وفي هذا الصنف يقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن فهما صنفان، صنف مجتبى مختار اصطفاه الله تبارك وتعالى من البداية، كما اصطفى عيسى فتكلم في المهد، واصطفاه من قبل أن يولد عيسى، ومنح النبوة وهو في المهد. وكما اصطفى يوسف وقال له أبوه بعدما سمع رؤيا: وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. سبحانه وتعالى يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ما تفرقوا؟ من الذين تفرقوا؟ الأمم السابقة. ربنا تبارك وتعالى رب واحد، ودينه دين واحد، ولا يمكن أن يختلف الدين في ملة عن ملة أو في زمان عن زمان، لا يمكن، لأن الله واحد، هو الذي شرع الدين، فما شرعه لموسى لابد أن يكون هو ما شرع لإبراهيم، ولابد أن يكون هو ما شرع لنوح، وهو أيضا ما شرع لمحمد عليه الصلاة والسلام. من أين يأتي الاختلاف؟ من أين يأتي الاختلاف؟ الدين واحد، لكنهم تفرقوا، تفرقت الأمم واختلف، منهم من آمن ومنهم من كفر، آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، قالوا نؤمن ببعض ونكفروا ببعض، هم الذين فرقوا بين الرسل، فآمنوا بأناس وكفروا بأناس، بل ودعوا لنفسهم المزية والفضل وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، من أن لكم ذلك؟ ما تفرقوا للأسف الشديد، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن التفرق والاختلاف حدث ليس لنقص في البرهان، ليس لقصور في الحجة والدليل، يحدث الاختلاف أن يتشكك الإنسان لقصور في المعلومات، يتشكك الإنسان لعدم وضوح في البرهان، أما أن يكون البرهان صافح والدليل واضح والعلم بين ثم يحدث الاختلاف، إذن فالأمر أمر بغي وظلم، أمر تكالب على الدنيا، أمر تظالم وتحاسد وتباغض وتدابر. لذا يقول الله تبارك وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ظلما وتحاسدا وتباغضا، بغيا بينهم، ولم يقضي الله بينهم وتركهم، تركهم في خلافهم. لما؟ لأنه قد سبق في علمه الأزلي وفي قضائه أن يؤجله. لذا يقول الله تبارك وتعالى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، إلى يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم التغابن، يوم الفضيحة، يوم القيامة، سبقت كلمة من ربنا إلى أجل مسمى يوم القيامة، أيضا إلى أجل مسمى أعمار هؤلاء، فكل يمشي في دائرة الإمهال إلى أن يموت، كلكم وكلنا في دائرة الحلم والإمهال، طالما في عمر، طالما في عمر، وطالما هناك نفس يتردد فأنت في دائرة الإمهال، وإياك أن تعتقد أنك في دائرة الإهمال، حاشا وكلا أن يهمل خلقه، وإنما يملي ويمهل، ثم إذا أخذ فلا فوت، فلا فوت. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى أعمارهم أو إلى يوم القيامة أو نهاية الدنيا لقضي بينهم. قضي بينهم كيف؟ بإهلاك الكفار، ببيان الحق من الباطل، بنصرة المؤمنين، بإهلاك الكافر، لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، الإشارة إلى اليهود والنصارى، أورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد الأمم السابقة، ورثوا التوراة ورثوا الإنجيل، ومع ذلك هم في شك من كتبهم، فقد حرفت ودلست وأضيف إليها ونزع منها، وكتب الأحبار والرهبان الكتاب بأيديهم، ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هم يعلمون ذلك، والكتب متباينة مختلفة ونسخ متعددة، وكل نسخة تخالف الأخرى، فادعوا أن هذا كتابات الأتباع. إذن فما بين أيديكم هي كتابات الأتباع باعترافكم. أين الأصل؟ أين ما نزل على عيسى؟ أين الوحي الأصلي الذي نزل به جبريل؟ أين هو؟ أين الذي كتبه عيسى أو نطق به عيسى؟ غير موجود. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هم في شك من كتابهم، وإن لم يبدوا ذلك وإن لم يظهروا، بل هم في شك، كما أنهم في شك من قتل عيسى. وإن الذين دعوا أنهم صلبوه في شك من ما لهم به من علم. إن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. في نفوسهم شك، هم شاكون في هذا الأمر. إذا كان الكلام عن اليهود والنصارى، فالكلام الذين أورثوا الكتاب من بعدهم اليهود والنصارى لفي شك من كتابه مريب، أو لفي شك من القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، الكلام عن مشركي مكة، عن كفار قريش، هم أورثوا الكتاب لأن القرآن نزل للعرب. والكتاب هنا جنس الكتاب، جنس الكتاب. الكتاب ممكن أن يكون القرآن في بعض المواضع، وبعض المواضع جنس الكتاب. الكتاب هنا جنس الكتاب، الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك، نوع الكتاب. كما تقول الحجر، جنس الحجر. فكذلك هنا الكتاب الذين أورثوا الكتاب، أي مشركي مكة، هؤلاء في شك من كتاب، من القرآن، من الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرأي الأول أرجح. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الكلام والخطاب لسيد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإشارة لماذا؟ فلذلك الإشارة لاختلافهم، لذلك لهذا الاختلاف والتفرق الذي حدث. أدعو إلى التوحيد وإلى إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أدعو إلى هذا، إلى هذا التوحيد والتوحد وعدم الخلاف، والإشارة إلى التفرق الذي حدث وما تفرقوا. فلذلك فرق. وقيل الإشارة للكتاب، فلذلك الكتاب والذين أورثوا الكتاب من بعدهم. فلذلك أي فلذلك الكتاب، أو فلذلك الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فلذلك فادعوا، فادعوا يا محمد إلى الله، ادعوا إلى التوحيد، ادعوا إلى إقامة الدين الذي هو الإسلام، الذي شرع لنوح وشرع لجميع الأنبياء من قبلك. فلذلك فادعوا واستقم، واستقم كما أمرت، الاستقامة التي أمره الله بها أن يكون على الطريق المستقيم والحق الذي لا مراء فيه. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. أهواءهم، وكلكم يعرف ما هي هذه الأهواء. قالوا له: أعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. قالوا له: اطرد الفقراء والعبيد من عندك حتى نجلس اليك. قالوا: لا تسب آلهتنا ولا نسب إلهك. قالوا: امدح آلهتنا يوما ونحن نتبع دينك. قالوا وقالوا وقالوا كثيرا من الأهواء، وقص علينا طرفا منها في القرآن. فربنا تبارك وتعالى يقول له: استقم كما أمرت، ومن تاب معك استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل، أمر بأن يقول: آمنت بما أنزل الله من كتاب. إذن فهو مؤمن بالقرآن، مؤمن بالتوراة، التوراة التي نزلت على موسى مكتوبة وليست التي في أيدي الناس، والإنجيل الذي نزل على عيسى وليس ما كتبه الحواريون كما يزعمون. الزبور صحف موسى وصحف إبراهيم. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من جنس الكتاب، من صنف الكتاب. آمنت بما أنزل الله من كتاب. إذن فنحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام نتبع محمدا في ذلك، نؤمن بالله وملائكته ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. أما هم فقالوا نؤمن برسول ونكفره برسول، يؤمن بنبي ويكفرون بنبي، وهكذا. فاليهود لا تؤمن بعيسى بل وتتهمه بأقذع التهم، وتتهم أمة كذلك، وهكذا. كل ملة لا تؤمن بالملة الأخرى ولا بالأنبياء الآخرين. أما أمة محمد أمة الوسط، أمة العدل، الأمة القائمة، خير الأمم وآخر الأمم وأفضل الأمم، تؤمن بالله وبجميع كتبه وبجميع رسله، ولا نفرق بين أحد منهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. أعدل بينكم في الإبلاغ، فلا يختص قوما دون قوم، فلا يبلغ قوما ويؤثرهم وينسى الأغراب أو غيرهم، وإنما أمر بالعدل في الإبلاغ بحيث لا يخفي شيئا ويبلغ كل شيء لكل الناس على سواء. العدل في الإبلاغ، أيضا العدل في التسوية في الإيمان بالرسل والكتب، أيضا العدل في الأقضية والأحكام. وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، نعم، الله ربنا وربكم، إلهنا إلهكم، إلهنا إله العالمين، إلهنا رب السماوات والأرض، إلهنا رب الدنيا والآخرة، إلهنا هو الله، ربنا وربكم واحد. فلما الخلاف ولما نختلف ولما الصراع وفي أي شيء نتحاج ونتجادل؟ الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. طالما الرب واحد إذن فأعمالنا لنا لا يصيبكم منها شيء، وأعمالكم لكم لا يقع علينا من وزرها شيء. إذن طالما كانت الأعمال مرهونة بالعمال فلا خطر ولا خوف، فالعدل قائم. الله ربنا وربكم، لنا أعمال ولكم أعمالكم، لا تبر وزرة وزر أخرى، لا نسأل عما تعملون ولا تسألون عما نعمل، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. لا حجة بيننا وبينكم أي لا تحاج ولا خصومة، لأن الخصومة ينشأ منها أن يتحاج المتخاصمان ويأتي كل منهم بحجة. لا حجة بيننا وبينكم أي لا خصومة أصلا بيننا وبينكم فيما نختصم في الله. الله ربنا وربكم، خالق السماوات والأرض، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ظهر الحق وتبين الحق، فيما الخصومة؟ لا خصومة بيننا وبينكم ولا حجة بيننا وبينكم، أي لكم دينكم ولنا دين، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هناك في يوم القيامة حيث يتم الجمع، حيث المصير إلى الله، حيث يجازى كل بعمله. إذن فلا حجة بيننا وبينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هناك يوم القيامة يجمع بيننا وإلى الله تبارك وتعالى المصير، فيجازي كلا بعمله. أيها الأخ المسلم، نعم، الله يجمع بيننا وإليه المصير في يوم القيامة. في يوم القيامة تظهر الأعمال، في يوم القيامة يتمنى المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وبصاحبته وأخيه وبأمه وبأبيه، بل وبمن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. هنالك لو يمتلك الإنسان ما على الدنيا بأسرها ومثل ذلك معه ليفتدي به من عذاب يومئذ ما تقبل منه. لو وأين الدرهم والدينار؟ أين وقد خرجت من قبرك عار في وربي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، يعود إلى خلقته الأولى حفاة عراة غرلا. وحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض فيجاول ويقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، والمصير إلى الله كائن والرجوع إلى الله حق. وعلى الكيس العاقل أن يعمل لآخرته قبل أن يفاجأ بالموت. وربنا يحذر ويقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إياك أن تكون من القائلين لهذا الكلام، إياك أن تكون من النادمين، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن الناس من إذا أتاه الموت قال مرحبا بحبيب جاء على فاقة، ومن الناس من يقول أخرني إلى أجل قريب، نعوذ بالله من ذلك. الله يجمع بيننا وإليه المصير.